إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. من جانب الأفق السنيب يسرب مسرى مسرى والركن والجبل الأشم حرائي ما كل خاشع إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة رأفت عواد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية بمناسبة العيد القومي لمدينة دمياط الجديدة. إخوة الإيمان، ما أعظمها من أيام تلك التي يستعد فيها حجاج بيت الله الحرام لهذا اللقاء الإيماني السنوي، هذا اللقاء الذي تتعانق فيه الأرواح وتجتمع فيه القلوب على الإخلاص لله عز وجل وعلى طاعته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والسعي إلى شفاعته. إنه لقاء أفضل أيام العام، وإذا كانت الأجساد هنا إخوة الإيمان فإن الأرواح هناك بالشوق والحب تطوف وتسعى وتلبي وتكبر. فإذا بدأ الحجاج مناسكهم كانت النفوس المؤمنة في كل مكان متعلقة بهم، تعيش معهم أيام الحج ساعة بساعة ولحظة بلحظة. إخوة الإيمان، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومدينة دمياط الجديدة تقع شمال الدلتا على شاطئ البحر المتوسط بطول 10 كيلومترات وسط طبيعة خلابة. إخوة الإيمان، وخير بداية القرآن الكريم. ومعنا فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل، حيث يتلو علينا من آيات الله البينات كخير بداية دائما لكل لقاء، خاصة لقاء الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حج بيته هذا العام وفي كل عام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، والآن إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا فكلوا منها فليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وَيَبْغِي

ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ شيخ حلم الجمل، والآن قد حان موعد أذان الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ حلم الجمل بصلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، حيث ننقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، وبعد قليل يلقي علينا خطبة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جماعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. ومدينة دمياط الجديدة إخوة الإيمان قد اعتادت على أن تحتفل بعيدها السنوي خلال شهر أغسطس من كل عام، ولقد كان من حسن الطالع أن تزامنت الاحتفالات هذا العام مع افتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع الأهم حاليا في مصر. إخوتنا إخوة الإيمان، وما زلنا معكم نتذكر حجاج بيت الله الحرام، حيث يستعد الآلاف من المصريين للذهاب إلى الأراضي المقدسة، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء أعظم فريضة، فريضة الحج. والعبادات إخوة الإيمان في الإسلام روافد للمثل العليا والسلوك النظيف، وهي تمد الحضارة الإنسانية بأخلاق صحيحة تحيا عليها المجتمعات الإنسانية، وتقود مسيرتها على صراط الله المستقيم. وإذا كانت العقيدة تصنع وحدة الشعور، فإن العبادة تصنع وحدة العمل. فالمجتمع المسلم الذي تسوده روح العبادة مجتمع متآلف متجانس، يعيش في وحدة جامعة لم تعرف الدنيا لها مثيلا، مجتمع واحد يصلي صلاة واحدة، ويتجه إلى قبلة واحدة، ويؤدي زكاة واحدة، ويصوم شهرا واحدا. إخوة الإيمان، وأرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة. إخوتنا إخوة الإيمان، حري بمجتمع هذه صفاته أن يسود فيه الأمن والأمان والطمأنينة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد إخوة الإيمان، فقد أدى الإخوة المصلون هنا صلاة الجمعة، وقد نقلناها لكم من مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة، ومن الإذاعة الخارجية الزملاء أحمد صبحي ونبيل عبد الجليل والسيد أبو شادي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية راني عبد الباسط ومحمد كمال وعاطف العدل. إخوة الإيمان، وقد حضر هذه الصلاة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية فيصل دويدار مدير أمن دمياط، والسيد الأستاذ أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة، والسيد المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد المهندس طارق السباعي المشرف على قطاع شؤون العقارية والتجارية بالمدينة، والسيد المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والسيد المهندس عادل سعيد النجار. إخوة الإيمان، وإلى هنا نصل إلى ختام هذا النقل. في الختام أتقدم لكم بخالص الشكر من أسرة المذيعين رأفة عواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.